أشهر حدث إسلامي وقع في فلسطين حادثة الإسراء والمعراج، وهي إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس ومن القدس إلى السماوات، وفي هذه الحادثة تم فرض الصلاة.